يا شعب أمتنا الجدي على الركب، وقل لهذه الدنا إني هنا أسد ودع من غيظه، فلتحذروا غضبي فلتحذروا غضبي، الحلم من شمتي لكنني غضبا إذا تفجر صل خيمة الكذب، إذا تفجر صل خيمة الكذب. يا شعب أمتنا أنت الملاذ لنا، فنحن في قدسنا حل البلاء بنا، نقول في صخب يا أمة تفضي، دع المخاوف والإدلال والوهنا، نما الظلوم وعين الله لم تنمي، تظل تحرس مشتقا إلى الحرم، تظل تشهد عزم القائد البطل، من تصطفيه لنصر الدين والحرم، فيا ليوث بني قحطان لا تهنوا، الصبح آت وليل الظلم لن يدمي، الصبح آت وليل الظلم لن يدمي. يا شعب أمتنا أنت الملاذ لنا، فنحن في قدسنا حل البلاء بنا، نقول في صخب يا أمة تفضي، دع المخاوف والإدلال والوهنا، الله أكبر نور الحق قد لمعا، وبالغ النور في جوف الدجى سطعا، هنحن عدنا بعون الله مجتمعا، نسير للحق في ركب الهداة معا، نسير في همة والله ناصرنا، فالله ينصر من بالخير فيه سعى، فالله ينصر من بالخير فيه سعى. يا شعب أمتنا أنت الملاذ لنا، فنحن في قدسنا حل البلاء بنا، نقول في صخب يا أمة تفضي، دع المخاوف والإدلال والوهنا، الله أكبر. يا شعبا قد انتفضا، فأنت في مهجة الجني جحيم لضا، فكم شهيد بلون الدم مغتسل، أزال عن وجهه الإرغام ثم مضى، مضى لجنة راب الناس حين مضى، ونحن نعلن أن الأفق جمر غضا، ونحن نعلن أن الأفق جمر غضا. يا شعب أمتنا أنت الملاذ لنا، فنحن في قدسنا حل البلاء بنا، نقول في صخب يا أمة تفضي، دع المخاوف والإدلال والوهنا،